يتعرض يعني يمشي بها في النجاسة وهو يعرف أنها نجاسة، والماء يعني يختلط به البول ونحوه، ثم يأتي بالشبشب التي كانت في الحمام ومعلوم نجاسته. هذه في الحقيقة ليست لا تدخل في النعل التي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. لماذا؟ لأن هذه معلومة نجاستها ليس من المشي، ولكنها وقعت فيها نجاسة بسبب استعمالها ودخوله بها في الحمام ونحو ذلك. فينبغي هذه واحدة. شيء ثاني أيضا، وإن كان الأصل جواز في الصلاة في النعلين، إلا أن هناك القواعد الشرعية العامة تؤدب المسلم بأدب الإسلام، وأنه إذا كان المكان غير مناسب للمشي بالنعال وكذا بين الناس إلى آخره، أي نعم، لا إذا كان يعني في فلا ينبغي له أن يأتي بهذه الحجة ويقول أنا يصح صلاة في كذا ويتخطى بها رقاب الناس. هو مشروع نعم وجائز نعم في المسجد في المكان الذي يعني ليس فيه أذية، ليس فيه أذى للناس. فإن كان يعني يلزم منه أذى سواء هذا أو غيره، كل ما يلزم منه أذى ينبغي للإنسان أن يتحرز من أذى الناس. نعم. نعم يا شيخ، ننتقل إلى موضوع آخر. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري، وكذلك أحمد وابن ماجة، وزادا ولم يغسله. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجة. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذه الأحاديث التي سمعناها في مسألة إزالة نجاسة أو النجاسة الحاصلة من بول الغلام والجارية يعني الطفلة الصغيرة، قبل البلوغ لا شك سيأتينا ما المراد بالغلام. هذه ستة أو سبعة أحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أولها حديث أم قيس بنت محصن، وهذا يعني متفق عليه وبين البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن رواه كذلك. حديث علي روي عنه موقوف مرفوعا وروي موقوفا، الفرق بين البول الغلام والجارية. وحديث عائشة كما سمعنا، هذه الأحاديث كلها بمجموعها تدل على التفريق في إزالة النجاسة، يعني نجاسة بول الغلام وبول الجارية، كيف كيفية إزالتها. طبعا هي بالماء، ولكن بالغسل أو بالرش أو بالنضح، هذا الذي ورد فيه أنه بول الغلام بالنضح وبول الجارية بماذا؟ بالغسل. خلاصة هذه الأحاديث فيها بعض المفردات التي لا بد من معرفتها. قال الغلام الذي لم يأكل الطعام، فما المراد بقوله الغلام؟ الغلام سيأتينا الكلام على الغلام، ما المراد بالغلام؟ هو الغلام في اللغة العربية يعني من سن من ولادة، تاريخ الولادة إلى أن يطر شاربه كما يقولون من بطن الشارب، أو إلى أن تظهر لحيته، سمى غلاما. لكن ليس هذا هو المقصود بهذا المعنى اللغوي، وإنما المقصود هو الذي لم يأكل الطعام. كيف يعني لم يأكل؟ بمعنى أنه طعامه الأساسي هو اللبن، الحليب، لبن الذي يسموه الناس الحليب، يعني لبن أمه، يعني من ثدي أمه أو من حليب آخر. يعني ليس بالضرورة، قد يعني يعزل عن أمه، قد تموت أمه، قد كذا، قد يكون في أمه حليب فيتغذى بلبن سواء كان من أمه أو من غيرها، يعني ليس له غذاء غير الحليب. هذا هو الذي تزال نجاسة بوله بالنضح. أما إذا كان قد تجاوز، كان يعتمد لا يكفي في طعامه الحليب بل يحتاج إلى شيء آخر، فهذا حكمه حكم الكبار. في هذه الأثناء في زماننا هذا قد يدخل شيء مع الحليب في فترة الاعتماد على الحليب، يعني تكون شيء من العسل، شيء من كذا إلى آخره، فهل يؤثر أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا تأثير له ما دام في السن التي يعتمد اعتماده، يعني يكون اعتماده الكل بها على الحليب، فالحديث منطبق ولو أعطي شيئا آخر مع الحليب. نعم قالوا في هذا الحديث لم يأكل الطعام، المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به الطفل. من السنة أن يحنك بالتمر، وهذا طبعا ليس له تأثير كبير في، يعني يحنك الطفل بالتمر، من السنة أنه يعني يلوكها التمرة أو جزء منها ثم يأخذها فيفرق بها حنك الطفل. لا شك أنه سينزل إلى حلقه وجوفه شيء من حلاوة هذا الجسم، هذا لا تأثير له. قال وكذلك العسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك، هذا هو معنى الذي لم يأكل الطعام، يعني لو أدخل إليه معه شيء آخر ليس أساسا في طعامه فلا يضر. وقيل المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط، يعني لم يأكل الطعام يعني ليس هو مختص باللبن فقط، مختصر على اللبن. والشيخ ابن حجر في الفتح والشوكاني كذلك يقول الأظهر الأول أن ما دخل تبعا فليس له تأثير. نعم في الحديث يقول فبال على ثوبه، على ثوبه أتي له بغلام يحنكه فبال على ثوبه. جمهور أهل العلم من أهل العلم من أهل الحديث والفقه يقولون يعني ثوبه، الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بال الغلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وأحد الفقهاء أغرب في هذا وأبعد وقال لا، على ثوب الطفل، لأنه كأنه مستعجب مستكثر أن يكون البول على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الأحاديث أنه على ثوبه البول حصل على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الغلام. بل حديث أم الفضل صريح، قالت له هل اعتني ثوبك ثم البس ثوبا غيره، فقال الله صلى الله عليه وسلم إنما ينضح بول الغلام إلى آخره. قوله في الحديث فنضحه، ما معنى نضحه؟ ها؟ هل نضحه رشه؟ في بعض الروايات أخرى، في رواية أخرى رشه، ها رشه. فالنضح، النضح والرش، هل هما بمعنى واحد؟ من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يقول إن الرش هو نفض الماء ونشره أولا، ثم بعد يعني عند تكاثره يكون نضحا، يعني في رواية فرشه. الشيخ ابن حجر يقول لا تخالف بين الروايتين، يعني بين النضح والرش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش، كان بالرش، وهو تنفيض الماء أو تنقيطه، إما تنفيضه أو تنقيطه، ثم ينتهي إلى النضح وهو صب الماء. نعم. قوله ولم يغسله، قال فأمر بنضحه، كذا، ولم يغسله. بعض أهل العلم يقول إن هذه ليست من كلام يعني من الحديث، وإنما هي مدرجة من كلام بعض الرواة، والصحيح أنه يعني واردة في الحديث أنه لم يأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. ورد ذكر الغلام في قوله بول الغلام الرضيع، لاحظ بول الغلام في بعض الأحاديث التي وردت الرضيع، هذا ليقيد كلمة أو معنى كلمة غلام. قلنا أن في اللغة العربية الغلام يعني تطلق على ماذا؟ من ولادة إلى أن يعني إلى الشباب، إلى أن يظهر الشعر اللحية والشعر، بل إن كلمة الغلام تطلق حتى على الرجل المسن. الإمام علي الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة النهروان مع الخوارج يقول، يصف نفسه بأنه الغلام أبو حسن وأبو الحسين رضي الله عنه. أيوة. نعم، أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين إن علمت لتعلمن والحسن. كذلك أطلق الغلام على يعني في شعر بعض الشعراء، ليلى الأخيلية تمدح الحجاج، وذكرت، والحجاج كان واليا في ولايته على العراق، وذكرت من أوصافه أنه الغلام، يقول تقول أنه يعني كما ذكر ذلك الشوكاني في الشرح. الشاهد هنا أن كلمة غلام تطلق حقيقة على الناشئ منذ ولادته إلى أن يبلغ سن الرجولة، وتطلق مجازا على الرجل الكبير. فما المراد بها هنا في هذا الحديث؟ لا شك كما قلنا أن المراد بها ما دام رضيعا، يعني ما دام رضيعا، ولهذا جاء في بعض الروايات الغلام الرضيع، يعني قيد كلمة غلام ومعناها بأنه الرضيع، بكونه رضيعا. نعم. وكذلك الصبي، الصبي قد يكون في سن يعني الثالثة والرابعة والخامسة إلى العاشرة، إلى يعني قبل البلوغ سمى صبيا، لكن ليس هذا المقصود. المقصود به ما دام يعتمد في غذائه على الحليب، على اللبن، على الرضاعة. نعم. وأيضا ورد في الروايات الحديث الصغير، ورد فيه الذكر، إنما ينضح من الذكر، كلها مقيدة بأنه ما دام في سن الرضاعة. يا نعم. قال الطفل معناها ينضح بينما الجارية يغسل، وهما في سن سناني يعني واحد سن الرضاعة. ما السر في أن هذه أنه هذا سؤال ذكر يعني من قبل، ذكره أهل العلم والفقهاء تكلموا يعني فيه، لكن يعني سؤال الأخ يقول لماذا ينضح، يكتفى بالنضح بصب الماء فقط على بول الغلام، ولا يكتفى بذلك في بول البنت اللي يسموها الجارية، يعني الطفلة التي في سن الرضاعة مثله، بل يجب غسل مكان بولها، لماذا؟ ما التفريق؟ يعني هذا السؤال يرد وقد ورد، وذكر بعض العلم تأولت له، وقالوا من ذلك قالوا إن بول الغلام يكون غالبا في مكان واحد، ما ينتشر، لا ينتشر في الموقع الذي في حين أن بول الجارية ينتشر في الموقع الذي يقع فيه، فلا يدرى مكانه، فلو يعني فيحتاج إلى غسل. هذا أحد التعليلات يعني الواضحة، أنه بول الغلام في الغالب، وقد يكون على خلافه، لكن في الغالب يكون في موقع واحد، فلو صب لغطاه وغمره. أما بول الجارية فينتشر في الثوب أو في المكان في الثوب، فيحتاج إلى لون، يعني لو رش عليه الماء فكأنه غسل، فلهذا قال أمر بالغسل. ومع هذا لا يدرى أنه في هذا الطرف من الثوب أو في ذاك الطرف من الثوب، فأمر بغسل. هذا الفرق الذي ذكره، أو بعض الفروق التي ذكرها بعض العلماء. هذا شيء، والشيء الآخر هذه حكمة معلومة، يعني تعليل واضح بالتجربة أو بالحس معلوم على أن بول الغلام عادة غالبا يكون في مكان، فلو أتيت وصبيت الماء في مكانه انتهى، لكن بول الجارية منتشر في الثوب كله فيحتاج إلى غسل. هذا تعليل واضح. ولو لم تظهر لنا علة في حكم شرعي فعلينا أن نسلم ونلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ التحنيك غير واضح الأمام، هل هذا يفعل للتبريك أو لشيء من التحنيك؟ كذلك هذا سؤال عن الحكمة من هذا العمل، هذا الفعل والعمل بالنسبة للأطفال من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الآن في بعض الأحاديث أنه يؤتى إليه بالأطفال يحركهم ويبرك عليهم، بمعنى أنه يمسح عليهم يدعو لهم، ففيه نوع فيه بركة، والتبريك يعني تثبيت الخير ونشره. قد يكون له أثر محسوس على الطفل من ناحية يعني تبريك حلقه أو كذا إلى آخره، وقد يكون له حكم نحن لا نعلمها، لكن بما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ندب إليه، يعني ليس طبعا ليس واجبا، لكنه يعني فنلتزمه ونعتبره سنة، نعتبره سنة. ولا شك أن فيه خير، فيه خير، لأنه فيه نوع من تحريك عضلات الفم الطفل وهو يحتاج إلى مثل هذا. نعم ينبغي أن يحتاط من مسألة يعني لا يدخل فيه إلا شيء نظيف سالم من ما يؤذي. نعم. قوله هنا في الحديث بأتي بصبي في حديث أم قيس، لا لا أبدا، هو سمى نفسه، يعني سمى نفسه قال أنا الغلام، ها هو ذكر هذا البيت وهذا الكلام على أن أهل اللغة العربية، والإمام علي خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفصح العرب، فعندما يتكلم ويطلق كلمة غلام على نفسه وهو في سن 60 هذا يدل على أنه يجوز إطلاق غلام على الكبير، لكنه مجاز وليس حقيقي من بابي التحليل. هذا غلام مصدر العدوى يدور واحد سليم يعني ما في شيء، ها؟ لا على كل حال الأصل يعني في الأمور السلامة، السلامة، والمؤمن يعني يسير على التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى يعني سلامة الظاهر. إذا أيوة إذا عرف أن هناك يعني شيء يؤذي، أو الشخص الذي يعني ممكن أن يحنكه فيه ما يؤذي، لا ينبغي له أن يعني يمكنه، لا ينبغي له أن يمكنه، لكن الأصل فيه أنه لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى ولا طيارة. نعم. الحديث أيضا فيه قال أتي بصبي في حديث أم قيس، يعني هذا في مسألة الصبي، من هو الصبي، يعني في بعض الروايات أو أهل العلم يقول إنه ابنها قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. قوله فأتبعه، يعني في الحديث فأتبعه الماء، فأتبعه بول الغلام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتبع بول الغلام الماء صبه عليه، يعني المقصود أنه صبه عليه. طيب هذه الأحاديث كما قلنا مجتمعة تدل على التفريق بين بول الصبي وبول الجارية في كيفية استعمال الماء، وأن النضح يكفي لبول الغلام والجارية لا يكفي فيها إلا الغسل. وفيها خلاف لأهل العلم، يعني ليس محل اتفاق وإنما فيه خلاف. الأحاديث كما رأينا كلها تدل على أنه يفرق، صلى الله عليه وسلم فرق بين الغلام والجارية بقوله وفعله، بقوله وفعله، قال بل وأمر بأن ينضح بول الغلام، وقال عن الجارية أنه يغسل بولها. هذه الأحاديث السبعة التي وردها المصنف، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يكتفى بالنضح في بول الصبي للجارية على وفق الأحاديث، هذا منسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه، خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض التابعين، وهو مذهب يعني رواية تروى عن مالك، لكن بعض أصحابه يقول أنها شاذة عن الإمام مالك، رواية شاذة. المذهب الثاني قد يكتفى بالنضح فيهما، المذهب الثاني يقول يعني يكفي نضح فيهما في بول الصبي وبول الجارية، يعني الذكر والأنثى ما داموا في سن واحدة إلى آخره. هذا مذهب ينسب إلى يحكى عن الأوزاعي وعن الإمام مالك والشافعي. والمذهب الثالث هما سواء في وجوب الغسل. يعني إذن الأحاديث الآن كلها تدل على التفريق بين بول الغلام وبين الجارية، هذه الأحاديث التي وردت. ولكن من أهل العلم من يقول إنه يكتفي فيها جميعا بالنضح، بالنضح يعني جعل بول الجارية مثل بول الغلام. وبعض أهل العلم يقول لا يكفي فيها كلها إلا الغسل. طيب ما الدليل؟ ما أدلته؟ قد يستغرب لما تسمع هذا الكلام. الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بالتفريق، وبعض أهل العلم يقول لك لا، يجتمعون في وجوب الغسل أو يجتمعون في جواز النضح على خلاف هذه الأحاديث. كيف؟ من أين أخذوا هذا؟ لهم بعض الأدلة، لهم بعض الأدلة، لكنها أدلة ضعيفة. يعني القائلين بالوجوب، وجوب الغسل للاثنين الذكر والأنثى، من أدلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند عمار إنما تغسل أو ثوبك من البول، ففيه الأمر بغسل الثوب من البول. طيب سلمنا، لكن هل هذا عام؟ أولا الحديث ليس في قوة وصحة الأحاديث التي ذكرت هنا، الحديث منها ما هو فيه الصحيحين وغيرها، وحديث عمار بعض أهل العلم تكلم فيه سندي في صحة، وعلى فرض صحته فهو عام، عام أنه في البول، لكن ورد في بعض أنواع النجاسة البول وهي بول الغلام يعني أنه ينضح، فيحمل العام على الخاص، يجب غسل نجاسة البول في جميع الأحوال إلا بول الغلام لأنه ورد فيه النص باستثنائه وأنه يكفي النظر. أيضا من أدلتهم، وهذا من أدلة الحنفية، القياس، وهم يقولون يعني بول الغلام قالوا مثل بول الجارية، مثل سائر النجاسات، مثل بول الرجل الكبير أو الإنسان الكبير يجب غسله، وما ورد في الحديث بأنه نضحه ولم يغسله يقولون هذا محمول على أنه لم يغسله غسلا مبالغ فيه، وهذا تأويل للحديث يعني ليس مقبول. حديث صريح في أنه قال يكفي في بوله بول الغلام النضح، فتأويل يعني ليس بقوي. يقول الشيخ الشوكاني والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به، وقد صدق في ذلك، أحاديث صريحة ثابتة صحيحة تفرق وتذكر لهذا حكم ولهذا الحكم، فلا يصح أن نحمل بعضها أو نحملها على غير وجهها الصحيح إلا بدليل أقوى منها، وليس هناك دليل أقوى منها يصرفها عن ظاهرها. كم نقول الله؟ نعم. في أحد سؤال إذا كان يعني هذا؟ لا، اللعاب طاهر، لعاب الإنسان طاهر، لعابه بصافه كله طاهر. نعم. الكبير نعم. يقول ما حكم الشرع مع عن اليهود وهل يحل المسلم أكله؟ ما حكم الشرع في مال